عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى وترتيب هذا اللعن على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. فلما اشتمل هذا الحديث على هذا الحكم المتعلق بالقبور ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. المراد بهذه العبارة الإشارة إلى أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه في آخر حياته، وذلك في مرض الموت. فقولها في مرضه الذي لم يقم منه إشارة إلى مرض الوفاة، وهو آخر ما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يأخذون بآخر الأمور من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فكأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تبين أن هذا الكلام صدر، والمراد به إبقاء الحكم إلى الأبد من تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، يقال لعنه يلعنه لعنا إذا طرده وأبعده، ولعنة الله والعياذ بالله منها. المراد بها الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ومن أصابته لعنة الله والعياذ بالله فهو طريد من رحمة الله عز وجل. ولعن الله للعباد على مراتب، منها ما يكون طردا وإبعادا عن رحمة الله إلى الأبد، فيموت صاحبها شقيا طريدا محروما من رحمة الله في الدنيا والآخرة، وهي لعنة الله للكافرين، ولعنة الله للمشركين ومن كانوا على أقصى ما يكون عليه العبد من فعل محارم الله والاعتداء لحدود الله عز وجل. ثم هناك لعنة دون لعنة، وهي لعنة أصحاب الكبائر الذين يفعلون الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، ولكن صاحبها يعتبر ملعونا، أي محروما من رحمة الله بقدر، ففيه الخير وفيه الشر على قدر ما أصاب من حدود الله وانتهك من محارم الله، وعلى قدر ما فعل من طاعة الله ومرضاة الله. وقولها لعن الله، قوله لعن الله اليهود، إما إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى، وإما أن يكون قولا من النبي صلى الله عليه وسلم المراد به لعنهم على هذا الفعل. وإنما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتمال هذا الفعل على الذريعة الموجبة للوقوع في الشرك بالله عز وجل، فأعظم المفاسد وأشد الجرائم وأعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى ذنب الشرك. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عن أكبر الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. فلما اشتملت عبادة الأنبياء واتخاذ قبورهم مساجد على هذا الذنب العظيم استحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لاعنا لهم، فإن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض والسماء إلا لعنه. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى، اليهود إما مأخوذون من قولهم إنا هدنا إليك، بمعنى رجعنا وتبنا، قالوا سموا يهودا لذلك، لأن موسى نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا إليك يا الله. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهود بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقوله والنصارى، قيل إنهم مأخوذون من نصورية وهي بلدة بالشام، وقيل إنهم مأخوذون من قول عيسى بن مريم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقوله لعن الله اليهود والنصارى، طائفتان من الطوائف وملتان من الملل التي كانت تعبد الله على كتاب سماوي، فأصل دينهم دين سماوي، ولكن دخله التحريف والتبديل حتى أصبح دينا مغيرا محرفا مبدلا بشهادة الله تبارك وتعالى. وقوله لعن الله اليهود والنصارى فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى، دل هذا الحديث الصحيح على مشروعية لعن اليهود والنصارى، وهو حكم أجمع العلماء رحمهم الله عليه، وأنه لا حرج على المسلم أن يلعن اليهود والنصارى، بل هم ملعونون بلعنة الله تبارك وتعالى، وقد لعنهم رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فعليهم لعائن الله تترى، لأنهم كذبوا رسل الله وبدلوا دين الله وحرفوا شرع الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن اليهود والنصارى استحقوا اللعن لأن الواجب عليهم إذ سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلموا، ولكنهم عصوا وتمردوا فكانوا من هذا الوجه مستحقين للعنة الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية: يجوز لعن اليهود والنصارى مطلقا سواء كانوا أهل ذمة أو كانوا ممن لا ذمة لهم، فالحكم عام لعموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذمي ولا غير ذمي، فهم مستحقون للعن لمكان التبديل، وهو عام شامل لهم على كل حال، أو هم مستحقون للعن لبقائهم على دين منسوخ بديننا، فهم مستحقون أيضا اللعن على كل حال. المسألة الثالثة: في هذه العبارة دليل على أن اتخاذ القبور مساجد يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ذهب طائفة من السلف وهو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وبه قال الإمام بن أحمد بن حنبل والإمام بن حزم الظاهري وغيرهم أن الكبيرة كل شيء سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه اللعن أو ورد مرتبا عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. وبناء على هذا الأصل وهذه القاعدة، فإن كل ذنب ورد عليه اللعن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كبيرة موجبة لفسق صاحبها. ونظرا لاشتمال هذا الحديث الصحيح على لعن الله لمن اتخذ القبور مساجد، فإن كل من بنى على القبور مساجد أو صلى عندها أو إليها أو بينها أو جعلها بينه وبين القبلة قصدا فإنه ملعون بلعنة الله والعياذ بالله. قال العلماء: يستوي في ذلك أحوال المصلي عند القبر سواء صلى بجواره أو كان القبر أمامه بينه وبين القبلة أو كان بين القبور، فالحكم عام لذلك، فإنه لا يجوز أن يصلي المصلي بين القبور أو إلى القبور وإلا أصابته اللعنة والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث الصحيح حكما، وهو جواز لعن الكفرة، فيقال لعنة الله على الكافرين ولو خصص ملة من الكفر، كأن يقول لعنة الله على البوذيين أو الوثنيين، فلا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص وعمم. فالمقصود أن هذا الحديث يعتبر أصلا في جواز لعن الكفار عموما، وهذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم أنه يجوز لعن الكفار عموما دون تخصيص. أما إذا خصص الإنسان كافرا بعينه فللعلماء في جواز لعن الكافر المعين قولان: القول الأول: يجوز لعن الكافر المعين، وهو مذهب بعض العلماء من الشافعية أنه لا حرج إذا كفر الإنسان وارتكب ما يوجب الكفر أن يلعن، وقالوا إن هذا هو الأصل في الكفار أنهم يلعنوا فلا فرق بين الخاص والعام. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لعن الكافر المعين، واستدلوا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أنه كان لما بلغه خبر القراء مكث يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فعاتبه الله تبارك وتعالى على لعنهم والدعاء عليهم. وكان يلعن أقواما سماهم بأعيانهم من كفار قريش، فبين الله تبارك وتعالى عدم مشروعية الدعاء عليهم بأعيانهم لاحتمال إسلامهم، فلذلك قرر جمهور العلماء أنه لا يجوز لعن الكافر المعين والدعاء عليه لاحتمال أن يسلم أو يتوب فيتوب الله عليه، ولأن الأمور بخواتيمها، فلا يعلم الإنسان خاتمة الكافر، وقد يكون الشخص الذي يلعن مختوما له بخاتمة الكفر، وقد يكون الشخص الملعون مختوما له بخاتمة الإيمان، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل شأنه وتقدست أسماؤه. فلذلك قالوا لا يشرع الدعاء على الكافر المعين لاحتمال أن يتوب فيتوب الله عليه. ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى السنة، ولكن يمكن أن يجمع بين القولين بأن من لعن الكافر فهو على حالتين: فإن قصد لعنه على حال الكفر أثناء كفره على موجب اللعنة فلا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فقد لعن الواصلة والواشرة والمستوشرة، وكذلك لعن غيرهم كالمصورين وغيرهم ممن ورد اللعن فيه، فلا حرج في تخصيص اللعنة بالكافر بالحال. وأما إذا قصد اللعنة أو عموم الدعوة فإنه يعارض ما ورد في السنة الصحيحة مما تمسك به الجمهور رحمة الله عليهم، وبناء على ذلك فإنه لا حرج في التفصيل. وتوضيح ذلك أنك إذا رأيت الكافر يفعل فعلا يوجب اللعنة فلعنته بدلالة الحال فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من هو خير منه، وذلك في الواشرة والمستوشرة. فالمقصود أنه إذا كان على حال يوجب اللعنة وقصد اللاعن تلك الحال فلا حرج، وأما إذا كان على العموم أو يكون المراد أن يدعو على الكافر دعوة تمنعه من الإسلام أو تحول بينه وبين الهداية فهذا خلاف السنة، وهو الذي عاتب الله عز وجل عليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما لعن المسلم فالأصل أنه لا يجوز اللعن إلا من حاجة، ولذلك ورد في الخبر أن الإنسان إذا لعن خرجت اللعنة من فمه فذهبت إلى صاحبها الذي لعن، فإن كان مستحقا للعنة أصابته، وأما إذا كان غير مستحق للعنة ذهبت يمينا وشمالا وغلقت دونها أبواب السماء حتى ترجع إلى صاحبها والعياذ بالله فتصيبه. فلا ينبغي للمسلم أن يلعن أخاه المسلم. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فمن أكثر من اللعنة حرمه الله الشفاعة في أهله وقرابته وأحبته يوم القيامة، وهذا من أعظم ما يكون من العقوبة. ولذلك قرر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن. وأما لعن غير الإنسان كنعن الجمادات والدواب فقد ثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة لعنت دابتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنحى الدابة عن الجيش، وقال: لا تصحبنا ملعونة. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون صاحبة معه. فلذلك قرر العلماء المنع من اللعن، وهذا هو الأصل في المسلم، أن يعود لسانه قول الخير وأن يخاطب الناس بالحسنى، فإن وجد منهم الخير شكره، وإن وجد منهم السوء صبره، وإلا رده بمثله دون زيادة عليه. ولذلك ورد في بعض الأخبار عن بعض الصالحين أنه كان يسير مع أصحابه فمر على دابة فأثنى عليها، فكأنهم تعجبوا من قوله ذلك، فقال: إني قصدت أن أعود لساني قول الخير. وهذا هو الأصل في المسلم الموفق، فإن العبد إذا أصلح الله قلبه صلحت جوارحه لله عز وجل، فلا يكون منه إلا خيرا ولا يسمع منه إلا خيرا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه، وأن يسلم المسلمون من أذية لسانه باللعن. ومن أشد ما يكون اللعن لعن الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قالوا: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه، أي يسب آباء الناس وأمهاتهم، فترد الناس سبه عليه، وذلك بسب والديه، فكأنه لعن والديه والعياذ بالله، لأنه تسبب في لعنتهم. فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في لعن والديه. وكل من لعن الوالدين، وكل من تسبب في لعن والديه فسب آباء الناس وأمهاتهم، فردت الناس عليه سبه، فإن الله يلعنه والعياذ بالله بسبب ذلك. فينبغي للمسلم أن يطهر لسانه من اللعن. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أيما مسلم لعنته أو سببته ولم يكن لذلك أهل فاجعلها رحمة له. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يطهر لسانه من لعن الناس وسبهم وشتمهم وأذيتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فمن سلم الله المسلمين من يده ولسانه فهو على الإسلام الحق وقد أسلم لله لسانه. فالمنبغي أن يتحرى المسلم هذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأخذه الغضب، وأن لا تأخذه الحمية، وأن لا يأخذه حفز الشيطان لقول ما لا يرضي الرحمن، بل يقول الخير من ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا وجد الإنسان أسباب الغضب التي تحركه للعنة فينبغي عليه أن يتخذ أسباب إطفائها، وذلك بذكر الله عز وجل والوضوء، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه العبارة المقصود منها بيان السبب الذي من أجله لعن الله اليهود والنصارى، وهو كونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بالصلاة عندها وتحري الدعاء عندها وغير ذلك مما يقصد به القربة والطاعة والعبودية، مما لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. ويكون اتخاذ القبور مساجد ببنائها وتشييدها ونحو ذلك مما يدل على تعظيمها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن رفع القبور وتشييدها. ففي الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تعظيم القبور وعدم تشييدها والبناء عليها. فبناء القبور وتشييدها وقصدها بالمسألة والحاجة والذبح والدعاء وسؤال الله أو سؤال أصحابها كل ذلك سيان. فمن ظن أن موضع القبر موضع إجابة للدعاء، وأنه يشرع قصد هذا القبر وتحري الدعاء عنده، فقد اتخذ هذا القبر مسجدا، لأن المقصود تحري هذا الموضع بالعبادة، فهو اتخاذ معنوي، وإن كان الاتخاذ الشكلي بالبناء مفقودا. فإن النصارى واليهود عظموا أنبياءهم حتى غلوا فيهم، فقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت اليهود: عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا كله من الغلو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قفل بابه وسد الذرائع الموجبة للوقوع فيه. ولما تساهل كثير من المنتسبين للإسلام في هذا الأصل العظيم، فعظمت قبور الصالحين بل وغير الصالحين من المجهولين، واتخذ عليها البناء والسرج، وقصدت بالدعاء والمسألة والحاجة، أصبحت مواضع دعوة وعبادة، حتى إن الإنسان ليجد أهلها عاكفين عليها أشد من عكوفهم على الصلاة والعبادة. وإذا ذكر لأحدهم اسم ذلك القبر أو اسم صاحبه عظمه وأخذه الخشوع. ولو ذكر الله جل جلاله عنده ما كان منه ذلك التعظيم حتى بني على القبور واتخذت مواضع للدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله، ومما لا يختلف في أن فعله موجبا للكفر والشرك بالله والعياذ بالله. فتسمعهم ما بين صائح ونائح وسائل تفريج الكربات ودفع الملمات وحصول الحاجات، حتى إنك لترى الغرابة للإسلام بين أهله، واتخذت القبور مساجد فعظمت أكثر مما تعظم به شعائر الإسلام، فأصبح المسلمون في جاهلية من دينهم، ولذلك عظم حالهم وعظمت غربتهم، وسلط الله عليهم أعداءهم بسبب جهلهم بدينهم وتفريطهم في هذا الأصل العظيم. فوالله ما فتحت أبواب البلايا على المسلمين ولا عظمت الرزايا عليهم إلا بسبب تضييع هذا الأصل العظيم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وتعظيم الله بعدم صرف شيء يستحقه الله إلى شيء سواه. فلما ضيع المسلمون هذا الأصل العظيم هانت عند الله مكانتهم، وأصابهم الصغار والذلة، وتفرقت كلمتهم، وتشتتت جموعهم، وتبددت قوتهم بسبب تضييعهم لأصل دينهم، وهو أصل الأصول الذي ينبغي العناية به والحرص على غرسه في القلوب والدعوة إليه وتصحيحه وتنقيته من الشوائب. فإذا أصبح المتسمي بالإسلام يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويسأل غير الله، فما الذي أبقاه لله جل جلاله؟ فلا شك أن تضييع هذا الأصل أورث المسلمين هذا البلاء العظيم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. لذلك كان من أهم ما يعتنى به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مرض الموت قريب الرحيل من الدنيا، وقد دنت ساعة فراقه ولقائه لربه، يؤكد على الحرص على هذا الأصل العظيم، ويلعن كل من كان سببا في الذريعة لهدمه أو التوسل لنقضه. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فحري بأهل سنته وأتباع طريقته وملته أن يحفظوا هذا الأصل كما حفظه، وأن يبينوه كما بينه، وأن ينقوه من الشوائب كما نقاه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وما أنزل الله الكتاب ولا بعث الرسل بل ولا كان شيء من هذا الكون إلا من أجل هذا الأصل، فمن أجل لا إله إلا الله كانت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، ومن أجلها كانت الدنيا وكانت الآخرة. فلا شك أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، وأول من يحمل مسؤولية بيانه وتنقيته من الشوائب هم العلماء، ثم من بعدهم طلاب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بدلالة الناس على هذا الأصل العظيم وتنقية عقائدهم من شوائب الوثنية والعبودية لغير الله، فهذا من أجل القربات عند الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، ويجزي أهلها خيري الدنيا والآخرة. ولذلك لما كان إبراهيم نبيا حنيفيا مسلما رفع الله قدره وأعز شأنه وجعل النبوة في ذريته لما حفظ لله أصله ودعا إلى العبودية الخالصة لله فكسر الأصنام بيمينه فكافأه الله فرفع البيت بيمينه فكان بيتا باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالداعية الموفق والعالم الموفق وطالب العلم الموفق بل والمسلم الموفق هو الذي يحمي حمى التوحيد ويحرص على سلامته وتعظيم الله الحميد المجيد وبعده عن أدران الوثنية وألواث الجاهلية وغير ذلك من الأمور التي تنقض عرى الإسلام وتخالف شهادة أن لا إله إلا الله. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل. ولذلك قرر العلماء أن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد يستوي فيه العالم والجاهل. فإذا مررت على عبد يسأل غير الله وجب عليك أن تبين له حرمة سؤال غير الله ودعاء غير الله والعياذ بغير الله. ولا يجوز للإنسان أن يعتذر بجهله. فهذه من الأمور الواضحة التي لا يعذر أحد بجهلها وهي كما قلنا أصول الأصول بل وهي قاعدة الصلاح والفلاح والنجاح والربح في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا دعاة إليها محافظين عليها وأن يحيينا عليها وأن يميتنا ويحشرنا في زمرة أهلها. فإن الله يقول عن أصحاب نبيه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والمراد بكلمة التقوى لا إله إلا الله فكانوا أهل لا إله إلا الله وحقيقون بها. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنما ذكر الأنبياء وبين اللعنة لمن اتخذ قبور الأنبياء لكي ينبه بالأعلى على ما هو أدنى منه. فكأنه إذا نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فمن باب أولى أن لا يتخذ قبر الصالح وقبر من هو دون النبي. وهذا من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه. فإن الأنبياء أرفع قدرا وأعلى عند الله شأنا وشأوا. ومع ذلك لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد. فمن باب أولى الصالحين ومن باب أولى عامة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية وصالحيهم فشمل ذلك النبي ومن دونه. فلا يجوز اتخاذ قبر أحد أيا كان مسجدا. وكما قلنا يحرم على الإنسان أن يقصده بالدعاء أو يقصده بالصلاة فيجعله بينه وبين القبلة أو عن يساره في موضعه. أما لو كان بينه وبين القبر فاصل ونحو ذلك فلا حرج. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولولا ذلك لأبرز قبره. قولها رضي الله عنها ولولا ذلك لولا حرف امتناع لوجود امتنع الثاني لوجود الأول فامتنع البناء على قبره لوجود لعنه عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى وقولها لأبرز قبره. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل واختاره لجواره احتار الصحابة في قبره، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يقبروا حيث يقبضوا، فحفر عنه عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالقبر الذي قبر فيه عليه الصلاة والسلام هو حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أمر مبني على الوحي، لم يكن باجتهاد من الصحابة. والبناء الذي على قبره إذ ذاك كان موجودا قبل وفاته، فاختار الله له ذلك الموضع، فقبر عليه الصلاة والسلام حيث قبض، ثم قبر بجواره خليفته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أم المؤمنين عائشة أن تأذن له أن يقبر بجنب صاحبيه، فأذنت له رضي الله عنها وعنه. ثم أوصى ابنه عبد الله وقال إذا أنا مت فادن إليها، أي من عائشة، وقل لها إن عمر يستأذن أن يقبر مع صاحبيه، وكان يظن أن عائشة تحابيه أو تستحي منه، فاختار أن يستأذنها ثانية بعد وفاته حتى تبيح ما في سرها. فلما قبض رضي الله عنه وأرضاه استؤذن على أم المؤمنين في ثاني الخلفاء الراشدين أن يدفن في جوار صاحبيه، فأذنت له رضي الله عنها وأرضاها. فقبر بجوار أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وما زال بناؤها على ذلك. وكان الرجل يسلم من خارج حجرته عليه الصلاة والسلام. ثم لما بنيت الحجرة وضمت إلى المسجد في عهد الوليد، وذلك إبان إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، بنيت الحجرة وجعلت مثلثة الشكل، بحيث لو صلى إنسان داخل المسجد لم يستطع أن يستقبل شيئا منها، حرصا من السلف الصالح والتابعين على عدم اتخاذ مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. ولذلك حيل بين الناس وبين اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا مبنيا على قبر. ومن ظن ذلك فقد أخطأ الصواب وأبعد النجعة وخالف الإجماع من المسلمين، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني قبل قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخل القبر في جزء عن يسار المسجد شرقي المسجد، وليس ذلك موجبا للحكم بكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قبر، أو يتخذ سنة للناس أن يفعلوا كفعله، وقد تعذر ذلك لعظيم المفسدة. المقصود أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ثابت، وذلك قبل قبره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حمل التوحيد والحفاظ عليه، وفيه دليل على التحذير من هدي اليهود والنصارى. وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من اتباع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، فقد وقع في المسلمين ما هو معروف من البناء على المساجد على القبور واتخاذها مساجد. نسأل الله العظيم أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من شق الجيوب وضرب الخدود ودعوى الجاهلية، وهي أمور كان الناس يفعلونها إذا أصابتهم المصيبة وأخبر الإنسان بموت قريبه أو حبيبه أو عزيز عليه، فلطم وجهه وشق جيبه ودعا بدعوى الجاهلية. وكان هذا الأمر في النساء أكثر من الرجال. يقول: فلذلك لما اشتمل هذا الحديث على هذا الأمر المتعلق بالمصائب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنائز، لأن الجنائز تشتمل على مصيبة متعلقة بأهلها، وهي فقد الميت الذي مات، فلذلك قد يفعل شيء من هذه الأمور، فناسب أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب منها والتحذير منها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا. هذه العبارة للعلماء فيها مذهبان: المذهب الأول أنه لا تفسر، أنها لا تفسر ولا تؤول، وتترك على ظاهرها ترهيبا وزجرا للناس. وبهذا القول قال سفيان الثوري من أئمة السلف رحمه الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، فتترك هذه العبارة ولا تفسر، حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الناس، أبلغ في زجر الناس وترهيبهم من هذه الأمور. وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني أن المراد بقوله ليس منا أن لها معنى، واختلف في معناها على أقوال. القول الأول: ليس منا أي ليس على سنتنا ولا هدينا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الفعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن المراد بهذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد البراءة ممن يفعل هذا الفعل، ولذلك قال بعض العلماء: من لطم خده عند المصيبة أو شق جيبه أو دعا بدعوى الجاهلية فإنه محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وذلك على ظاهر قوله ليس منا، وإنما يشفع في من هو على هديه ومنه عليه الصلاة والسلام. القول الثالث إن المراد بقوله ليس منا من باب الترهيب والتحذير، كقول الرجل لابنه إذا عصاه أو فعل فعلا لا يحبه: لست مني ولست منك. وليس المراد به الحقيقة، هذه هي مجمل أقوال العلماء. وهناك قول رابع في المسألة، قيل إن المراد بقوله ليس منا أي ليس على هدينا الكامل، فهذه هي مجمل أقوال العلماء رحمهم الله، والمشهور عند العلماء وشراح الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا المراد به ليس على سنتنا ولا على هدينا ولا طريقتنا، وليس المراد بهذه العبارة إخراج من فعل هذا الفعل من الدين إلا في حالة واحدة، وهي كما قرر العلماء أن يستحل هذا الفعل فيقول إن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية لا حرج فيه وهو أمر مباح حلال، فمن استحل ذلك فقد كفر كما نص عليه غير واحد من العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود عادة من عادات النساء أنهن إذا أصبن بالمصيبة ضربت الواحدة منهن خدها، وقد تضرب وجهها فتضرب عينيها ووجنتيها، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحكم بالخدود، فكل من ضرب وجهه عند المصيبة أو ضرب جبهته عند المصيبة فهو داخل في هذا، إلا إذا كان ذلك دون شعور منه، وأما إذا كان عن قصد فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال العلماء إن قال بعض أهل العلم رحمة الله عليه ينبغي للمؤمنة أن تعود نفسها عند المصيبة على التثبت ومراقبة حالها، فإن بعض النساء وقد يكن صالحات يقعن في ذلك دون شعور، فقد يعتاد النساء إذا أصبن بأمر يستغيبنه أن تضرب الواحدة منهن يدها على خدها، فهذا هو المحظور والمنهي. قالوا إنما حرم الله لطم الخدود وضرب الوجوه وخمش الوجوه لما فيه من التسخط والتفجع للقضاء والقدر، فلما كان الأصل في المسلم إذا أصابته المصيبة أو نزلت به البلية أن يحتسب عند الله أجرها وأن يسأل الله ثوابها وأن يسترجع وأن يذكر الله بخير، فإذا فعل هذه الأفعال ناقض ما أنبغي أن يكون عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من هذا الوجه. يقول ليس منا من ضرب الخدود، والخد معروف وهو الذي فوق اللحي ما بين الوجنة واللحي، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخد بعينه، فلو ضرب وجهه لدخل في ذلك، وهكذا لو خمشت وجهها أو ضربت جبهتها فإنها داخلة في ذلك. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كانت المرأة إذا بلغها الخبر أن زوجها مات أو أبوها مات أو ابنها مات خرجت فأمسكت بجيبها فشقته أمام الناس وصاحت ومصيبتاه أو أبتاه أو ابناه ونحو ذلك، تندبه وتتفجع عليه، وهذا الفعل كان من أفعال الجاهلية، وقد يكون في الرجال، فإن بعض الرجال ضعيف الإيمان فإذا أصيب بالمصيبة مزق ثوبه وقطع ثوبه وتفجع لتلك المصيبة والعياذ بالله، فهو داخل في هذا الوعيد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا شقت ثوبها أو حلقت شعرها أو صاحت عند مصيبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منها، ومن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فالله منه بريء، ومن تبرأ الله ورسوله منه فلا يسأل عن حاله والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثالثة: ودعا بدعوى الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا أصيب أحدهم أو أصيبت المرأة في قريبها خرجت فصاحت وجبلاه ورأساه وعضداه وسنداه تندبه وتنوح عليه، فهذا من دعوى الجاهلية. فإذا دعت المرأة بدعوى الجاهلية فمجدت مصابها وعظمت زوجها أو من فقدت، فإنها تقع في هذا الوعيد. وورد في الأثر الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض مرض الموت، فجعلت امرأته فأصابته إغماء، فجعلت امرأته تثني عليه، فلما أفاق قال: يا هذه، ما زلت أضرب ويقال لي أهكذا أنت؟ يعني كانت إذا أثنت عليه بالشجاعة مثلا ضرب ذلك المريض فقيل له: أهكذا أنت؟ فلذلك قالوا: إن المرأة إذا عظمت زوجها أو مصابها أوذي بذلك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالمقصود أن ذكر محاسن الأموات على سبيل التفجع عند المصائب والكربات يعتبر من الأمور المحرمة. أما الثناء على الأموات وذكرهم بخير إذا صاروا إذا على سبيل ذكر محاسنهم، فقد ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح: هذه الأمور الثلاثة إنما حرمها الله عز وجل لأنها تدل على ضعف إيمان صاحبها وعدم تسليمه للقضاء والقدر، ولأن لطم الخدود وشق الجيوب لا ينفع الموتى بشيء، وليس فيه منفعة ولا مصلحة للميت، ولذلك نهى الله ورسوله عنه وأبدلنا خيرا وأزكى منه. فشرع الله ورسوله ذكر الله والاسترجاع عند المصيبة والإيمان والتسليم بقضاء الله وقدر الله، ووعد الله أهل ذلك التسليم بجليل المثوبة وعظيم التكريم وحسن الخلف من الله الكريم العظيم. فما من مسلم ولا مسلمة تصاب بفاجعة في دينها أو دنياها فتسترجع وتذكر ربها إلا آجرها الله في مصيبتها وعوضها وأخلف لها خيرا منها، كما صح بذلك الخبر عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما أصيبت بزوجها أبي سلمة، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغها خبر موته قالت: وكانت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب إلى الاسترجاع، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما قلت ذلك قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله خيرا من أبي سلمة بل ومن الناس جميعا، وهو رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأصبحت أما من أمهات المؤمنين مع ما لها عند الله من المثوبة والأجر. فالمقصود أن المسلم والمسلمة مطالب عند حصول الفاجعة والمصيبة بالاسترجاع والرضا بالقضاء والقدر. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا عند المصائب إيمانا يرضيه عنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مركز الدعوة والإرشاد بجدة أن يدعوكم إلى الندوة التي بعنوان أخطار تهدد البيوت، سيلقيها كل من فضيلة الشيخ عبد الله المحمدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، وفضيلة الشيخ عبد الله الصخيري بمسجد الشعيبي لحي السلامة يوم السبت الموافق 22/8 بعد صلاة المغرب، وذلك ضمن برنامج تنشيط الدعوة في الأحياء، ويوجد مصلى للنساء. وهذه بشرى أيضا، يسر مدرسة تحفيظ القرآن الكريم النسائية بالتنسيق مع مركز الدعوة والإرشاد بجدة دعوة النساء إلى محاضرة تلقيها إحدى الأخوات بعنوان كيف نستقبل رمضان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/8 بعد صلاة المغرب إلى العشاء في مسجد ابن عباس حي النعيم خلف المستوصف الحكومي، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، وردت كثير من الأسئلة تقول في بدايتها إننا نحبكم في الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم القيام للجنازة عند مشاهدتها؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن القيام للجنائز عند رؤيتها كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنائز فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. هذا الحديث نسخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر هديه ترك القيام للجنازة. وهناك طائفة من العلماء تقول إن هذا الأمر بالقيام ما زال باقيا لمن حضر الدفن، فإنه ينهى عن أن يجلس حتى توضع الجنازة في القبر، وعلى ذلك خرجوا أمره بالقيام. والصحيح أن أمره بالقيام منفصل عن مسألة القبر، وأن القيام كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، فلا حرج في الجلوس عند مرورها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: عند الصلاة على عدة جنائز، فكيف يتم ترتيبها؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: هل الأفضل دنو الفاضل من القبلة أم العكس دنوه من الإمام؟ فمنهم من يرى أن النساء يكن قبل القبلة أو في جهة القبلة، ثم يوضع الرجال مما يلي الإمام، ثم يرتب الناس على حسب فضلهم إذا كانوا رجالا على هذا الأساس أو على هذا الأصل، على أن جهة القبلة أفضل وأشرف، فيوضع أكثرهم قرآنا في ذلك، ثم يرتب الناس على هذا الأساس. أما بالنسبة للشق الثاني الذي يحتمله السؤال، وهو كيفية الصلاة على الرجال والنساء كيف ترتب، وأظنه مقصود السائل، فإنه قررنا أن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، فيقدم الرجل ثم تقدم الرجل، يوسط الرجل، فيكون مقام الإمام عند صدره، عند صدر الرجل، وتوسط المرأة بحيث يكون وسطها مقابلا للإمام، ولو تفاوتت الجنازتين في المقام أو في المكان الذي وضعت عليه. توضيح ذلك أننا إذا قلنا إن السنة في الرجال أن يكون مقام الإمام عند صدره، فإنه يؤتى بالرجل ويكون مما يلي الإمام، وتكون جنازته أو سريره يقف فيه الإمام بإزاء الصدر، ثم توضع المرأة ويحاذي وسطها صدر الرجل، بحيث لو وقف الإمام حاذى صدر الرجل وحاذى وسط المرأة، على ما ذكرناه في التفصيل في المجلس الماضي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، وما حكم من يكتب على القبر اسم الميت؟ ما له أصل، الميت لا يدوم مكثف لأنه سيتحلل وسيقبر غيره، وأما وضع علامة يعرف بها قبر الميت فهذا له أصل من حديث عثمان بن مضعون، إنه صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أمر بتعليم قبره لأجل أن يدفن إليه أهله وقرابته، كما صح بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأما ما عدا ذلك من كتابة الأسماء ونحو ذلك فلا أصل له. الله تعالى. الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا لعن دابته أو شيئا من الجمادات وكانت ملكه فلا يجوز له بعد ذلك اقتناء هذا الملعون، هل هذا القول صحيح؟ هذا القول ينبني على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لعنت المرأة الدابة قال: لا تصحبنا ملعونة، ولكن هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره لأنه متوقف على العلم بإصابة الدعوة للدابة، وهو أمر غيبي أطلع الله عليه نبيه، فيستقيم في النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستقيم في غيره، ولذلك لو قيل بالتخصيص لكان أقوى، وينبغي للمسلم كما قلنا أن يحفظ لسانه عن لعن دابته وجماده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: كثير من النساء اليوم يلعن أولادهن، وإذا نصحتهم يقولن هذا باللسان وليس من القلب شيء، فما نصيحتك لهؤلاء؟ ويقول سائل آخر: هل الإنسان الذي يلعن نفسه غضبا وحمقا يصل إلى نفسه ذلك اللعن، وهل هو محاسب على ذلك؟ أما بالنسبة للطرف الأول من السؤال أو السؤال الأول، فلا ينبغي للوالد ولا الوالدة أن يلعن ولده، والابن على ما عوده عليه والداه، فلو لم يكن في اللعن إلا تعلم الابن لما لا خير فيه من سوء القول لكفى، وإذا لعن الوالد أو الوالدة ابنه أو ابنته فوافق بابا في السماء مفتوحا، فقد يلعن ذلك الابن فيحرم الخير والعياذ بالله. وقد صح بذلك الحديث عند أبي داود في السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم لا تصادفوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. فكم من ابن أشقته دعوة أبيه، وكم من بنت أشقتها دعوة أمها، فينبغي للإنسان أن يتحفظ وأن يتقي الله في ولده. ومن العجيب الغريب أن الوالد إذا لعن ولده أو الوالدة إذا لعنت ولدها حاسبها الله عن ذلك، فقد جاء في سنن الترمذي أن رجلا كان يملك عبيدا وكان يضربهم ويسبهم ويشتمهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي عبيدا آمرهم فيعصونني فأضربهم وأسبهم وألعنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نظر في عصيانهم ولعنك وضربك لهم ثم أخذت بذلك. فتولى الرجل يبكي وقال: أشهدك أنهم أحرار لله عز وجل. فهذا يدل إذا كان المملوك الذي يملكه الإنسان إذا ضربه وشتمه حاسبه الله عليه، فكيف بالابن؟ فلذلك لا يجوز للإنسان أن يعود لسانه لعن الابن وأذيته. أما الشق الثاني من السؤال وهو لعن الإنسان لنفسه، نسأل الله السلامة والعافية، فقد ثبت في الحديث الصحيح، أعني حديث الطفيل، أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة، آخرها أن هذا الرجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب في المعركة، فلما أصابته الجراح وآلمت أخذ مشقصا فقطع يده فشخبت براجمه فمات. فرؤي في المنام كما في صحيح مسلم رآه الطفيل فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة وغفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فرأى كأن يده عليها شيء، قال: وما الذي في يدك؟ قال: إن الله قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت يداك. فإذا كان الإنسان يلعن نفسه ويتسبب والعياذ بالله في طردها وإبعادها من رحمة الله، فلا يأمن أن يأخذه الله بجريرة قوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه وهما أصل الإنسان، فلا يبعد أن من لعن نفسه أن يلعنه الله بلعنته لنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للإنسان أن يلعن نفسه، نسأل الله العظيم أن يعافينا من منكرات الأقوال والأعمال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر بعض من كتب في آداب أهل العلم أن على المفتي إذا انتهى من السؤال أن يقول: تم الجواب والله أعلم، ولا يقول مباشرة الله أعلم، لأنه قد يقصد به نهاية الجواب، فلا تكون ذكر الله أو نسبا للعلم إلى الله، فما رأي فضيلة الشيخ في ذلك؟ نعم، هذا الكلام ذكره ابن جماعة في آداب طالب العلم، ولكنه محل نظر، فإنه لو علق الأمر على النية لكان أقوى من تعليقها على قوله تم الجواب، فإن الشخص إذا قال تم الجواب والله أعلم قد يقصد ختم الجواب، ولذلك يترك المفتي على نيته، فإن قصد بقوله والله تعالى أعلم ذكر الله فهو ذكر لله ولو كان في خاتمة السؤال، وهذا مزبور مسطور في فتاوى العلماء رحمهم الله ومعروف، وذكروا أنه من آداب المفتي أنه إذا انتهى من الفتوى أن يبتدئ الفتوى بذكر الله كالبسملة وحمد الله والثناء عليه، وأن يختمها بذكر الله عز وجل، ولذلك نقول هذا ما ظهر والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه امرأة تقول: امرأة تريد أن تزكي من مالها وزوجها مستحق للزكاة، فهل يجوز أن تعطيه منها؟ هذه المسألة فيها حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها دفع الصدقة على القرابة، وأخبرها أنها صدقة وصلة رحم. ومن أهل العلم رحمهم الله من أجاز دفع الزكاة للزوج للعكس، وحكي عليه قول الجماهير، لذلك لا حرج في دفع الزكاة إلى الزوج والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وسال يقول: فضيلة الشيخ، يوجد شركة تقسط الأراضي ولكنها لا تكتب الأرض باسم المشتري إلا بعد تمام التقسيط، وإن استخدم هذه الأرض ببناء ونحوه فما الحكم جزاك الله خير؟ الأصل في عقود البيع أن من باع واشترى تقسيطا أو معجلا أنه يملك السلعة بالبيع بالإيجاب والقبول، فكل سلعة وقع الإيجاب والقبول عليها فقد ملكها المشتري إذا افترقا، وذلك بعد اتفاقهما وتمام شروط صحة العقد. أما أن يقال للمقسط لا تملك بيع السيارة ولا تملك بيع الأرض، فهذا بعض العلماء أجازه من جهة الشرط، وذلك لأن صاحب الأرض قد يخاف على ماله فيخشى عدم السداد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أصول الشرع لا تقتضي صحة ذلك، وأنه يخلى بين المشتري وبين السلعة، ثم يضمن لصاحب السلعة حقه على الأصل المقرر في الشرع والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، الحديث ذكر الحديث الصنف الثاني من النساء مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، فما معنى ذلك؟ وهل يجوز للمرأة أن تجعل شعرها من الجنب؟ أفتونا مأجورين. قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يجن الجنة ولا يرحن ريحها. قوله مائلات مميلات، قيل مائلات أي صاحبات فسق، مائلات عن طاعة الله، مميلات أي داعيات إلى الفسق غيرهن. وذلك أن المرأة الفاسدة فاسدة في نفسها مفسدة لغيرها، فهي مائلة عن طاعة الله، مميلة لغيرها عن طاعة الله إلى الفسق والفجور. والوجه الثاني قيل مائلات أي إذا مشينا تكسرن في المشية، فاختالت إحداهن مالت في المشية. مميلات أي مميلات غيرهن بالنظر إليهن، لأن المرأة إذا اختلت مشيتها فتنت غيرها بالنظر إليها، فإن المشية غير المألوفة تلفت الأنظار، فإذا مشت هذه المشية التي تخالف طبيعتها وسجيتها أمالت غيرها بالنظر إليها. وعلى كل الوجوه فإن الحديث قد دل على حرمة المشية التي تلفت الأنظار، وأنه يجب على المرأة إذا خرجت أن تمشي مشية لا توجب الفتنة، ولذلك نهي عن لبس ما يوجب اختلال المشية كلبس الأحذية التي تخالف فيها المرأة مشيتها، أو تكون محددة أو دقيقة المشية حتى تتحفظ فيها بإبداء بعض محاسنها. هذا بالنسبة للوجه الأول. أو على الوجه الثاني أنها مائلات من وجود الفسق والعياذ بالله بهن، مميلات أي فاتنات غيرهن بالدعوة إلى الفجور والزنا ومحارم الله والعياذ بالله. وقولوا على رؤوسهن كأسنمة البخت، قال العلماء المراد به صف الشعر وترتيبه وتزيينه حتى يبدو على الرأس كسمام البخت، وهي الإبل البختية، لأن الإبل نوعان عراب وبختية، فأما البختية فهي التي لها سنامان وتوجد في أرض خراسان والسودان عادة، فهذه كأمثلتها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم علو الشعر على رأسها وتصفيفها له كعلو سنام هذا النوع من الإبل. فالمقصود أنهن يصففن الشعر حتى يكون كالبعير ذي السنامين، فترى أطباق الشعر مصففة. والسبب في ذلك أن المرأة تطالب بعدم إبداء أي شيء سواء في شعرها أو في ثيابها يلفت النظر إليها، لأنها إذا تعاطت أي سبب يوجب النظر إليها استتبع ذلك الفتنة بها. فإذا كان وضع شعرها غريبا يلفت النظر فتن الغير بالنظر إليه، حتى حرم العلماء أن تلبس العباءة المنقوشة. قالوا فإذا لبست العباءة التي عليها التطريز ولو كان لونها موافقا للعباءة فإنها تلفت الغير إلى التطريز الموجود فيها، فهو في بداية الأمر ينظر إلى غرابة التطريز فيتبع بأذية الشيطان له بالنظر إلى ما وراء ذلك من الفتنة، وهكذا في الشعر فينظر إلى غرابة تصفيفه فيدعوه الشيطان إلى النظر إلى مفاتن المرأة، وهكذا ميلتها في المشية فينظر إلى غرابة مشيها فإذا هزت أعطافها نظر إلى مواضع الفتنة من هزها. فكان هذا هو مقصود النهي في الشرع عن هذا، ونسأل الله العظيم أن يعافينا من منكرات الأخلاق والأدواء، صلى الله وسلم.